الخنثى نوعان، مشكل وغير مشكل. غير مشكل يعني يا شيخ سعيد؟ لا ماذا انت عارف؟ الغير مشكل معروف، الغير مشكل الذي يلول من آلة الذكر أو من آلة المرأة، معروف. إذا كان أبوه من آلة الرجل فهو يلحق بالرجال، وإن كان أبوه من آلة المرأة فيلحق بالرجال. في الحالة الأولانية يعرف ميراث الرجل، وفي الحالة الثانية يعرف ميراث المرأة. غير مشكل، في مشكلة عندنا فيه، مش مشكل علينا، لكن هناك خنثى مشكل. مشكل يعني إيه؟ له الآلتان، له آلة الرجل وآلة، هذا مشكل. لا ده بياخد ميراثه كرجل، لأن العائلة لا تعرف معاه يعني، وميراثه كامرأة، ويجمعان ويقسم بنعمل له حاجة اسمها الجامعة في الميراث. ماشي؟ مش ياخد الاثنين، وإلا كل واحد يقول يا ريت كنت خنثى. ويقول هنا حيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى، يعني بيقول لك ايه؟ مش احنا قلنا لك قبل كده ان الختان واجب على الذكر والانثى على القول المشهور عند الحنابلة، فيختن ذكر خنثى مشكل وفرجه. قال لك خلاص له الالتان يبقى يختن في كليهما. هنقول لا برضه، اذا كان الخنثى مشكل او مشكل فيجب الختان في ذكره ويستحب في فرجه، لانه له الالتان، يبقى كل واحد ياخذ حكم اللي هو تبعه. واضح الكلام؟ ما تتكلمش يا محمد يا مفيد، ها؟ في درس بعد العشاء؟ خلاص نخلص الختان ونقف، ولا أقول لك؟ خلاص، أنت من تعرف كثير من ساعة. طيب، أنت أفهمت اللي نسبيك؟ هنقف عنده وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة، ما تقلقش الدرس بتاع العشاء برضه، على ما صلى العشاء في العجز بالله، يقول له كمان نص ساعة، ربنا بس عنه، ربنا تعالى. وعلى ما يجهز للشيخ ويقعد الشيخ ياخذ لهم برضه فترة. وبعدين انت هنا بس هتروح تصلي العشاء ان شاء الله، طبعا ازاي توصل تفتح قناه الخليجيه بتاعتها الخليجيه، او تفتح الانستيك، او تفتح النت، ما اعرفش المباشر ولا لا، المهم يعني ايه تسمع المحاضره. هنتوقف عند قوله للرجل اجبار زوجته المسلمه عليه كفر الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جامعة الشفاء سنة عن المجلس كما الظهر قلنا ما سبق لا إنما العشاء